المناهج الدراسية لمكفوفي العراق. المناهج الدراسية لمكفوفي العراق صفحة معنية بمناهج طلبة المرحلة الثانوية من المكفوفين العراقيين، وهي دائمة التحديث بحسب مستجدات المناهج. بإمكان الراغبين بالتطوع للتسجيل الاتصال على 0770884049. المناهج الدراسية لمكفوفي العراق تقدم. الجغرافيا البشرية للصف السادس الأدبي، الطبعة السابعة لسنة 2015. واحد، الفصل الأول، جغرافيا السكان. اثنان، مجالات الاهتمام. ثلاثة، التوزيع حسب الكثافة. أربعة، طبيعة توزيع السكان. خمسة، العوامل المؤثرة في توزيع السكان وكثافتهم. ستة، العوامل البشرية. سبعة، العوامل المؤثرة في توزيع السكان وكثافتها. ثمانية، أنواع الهجرة. تسعة، تركيب وتكوين السكان. عشرة، الدراسة التطبيقية للفصل الأول. الفصل الثاني، جغرافيا المدن وجغرافيا الريف. 12، تصنيف المدن. 13، تكوين السكان. 14، الدراسة التطبيقية للفصل الثاني. 15، الفصل الثالث، الزراعة. 16، الدراسة التطبيقية للفصل الثالث. 17، الفصل الرابع، جغرافيا الصناعة والتعدين. 18، التوزيع الجغرافي للصناعات التكنولوجية. 19، الدراسة التطبيقية للفصل الرابع. عشرون، الفصل الخامس، طرق النقل والمواصلات وجغرافيا التجارة. 21، الظواهر البشرية. 22، الملاحة في المحيط الهادي. 23، وسائط النقل. 24، الدراسة التطبيقية للفصل الخامس. 25، الفصل السادس، الجغرافيا السياسية وجغرافيا السياحة. 26، الموقع البحري. 27، قوة الدولة وتصنيفها. للمزيد زورونا على صفحتنا على الفيسبوك، المناهج الدراسية لمكفوفي العراق.